أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. Thank you.

تثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم واسع عليم يؤتي الحكمة من يشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا Mm-hmm. وما يذكر إلا أولو الألباب الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم والله واسع عليم والله واسع عليم يؤتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا يؤتي الحكمة من يشاء فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلم وما للظالمين من أنصار يؤتي الحكمة من يشاء يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب وما أنفقتم من نفقة نذرتم من نذر فإن الله وما للظالمين من أنصار الصدقات فنعم هي صدقات فنعما يا تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم سيئاتكم والله بما تعملون خبير ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقوا

يا عم نور لا معلمي نعم يا سيدي نعم وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا فعلوا فآذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون اتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفي كل نفس

العزيز الحكيم. صدق الله العظيم.